إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة، ويجب على من يخاف الزنا بتركه، ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم، وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة، ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض، ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها، والتعريض إني في مثلك لراغب، وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما. فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز. ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه، نسأله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح نياتنا وأعمالنا وأحوالنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه جواد كريم. وصلنا في شرح كتاب زاد المستقنع إلى كتاب النكاح، وإن شاء الله يعني نحاول نختم إن شاء الله قبل رمضان، نختم الكتاب كاملا بإذن الله تعالى، فلم يبقى منه إلا اليسير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، أي بيان أحكامه. والنكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء، وهو في كتاب الله جل وعلا إذا أطلق النكاح فالمراد به العقد، إلا في آية واحدة في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، فهنا المراد به الوطء. إذن النكاح يطلق ويراد به العقد، عقد النكاح، ويطلق ويراد به الوطء، وهو من الضم، يعني من الضم، يقول تناكحت الأشجار أي انضم بعضها إلى بعض. فالنكاح يطلق على هذا الأمر، وهو عقد الزوجية الصحيح. والنكاح مشروع في كتاب الله جل وعلا، كما قال سبحانه: أنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فهو سنة الأنبياء والمرسلين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولكني أصلي وأنام وأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الأنبياء والمرسلين من قبله عليه الصلاة والسلام. قال: وهو سنة. والنكاح تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة، تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون سنة، وقد يكون مباحا، وقد يكون واجبا، وقد يكون محرم، وقد يكون مكروه. فهو كما قال المؤلف سنة، يعني مستحب إذا كان عنده القدرة على البائع، القدرة على نفقة الزواج ومؤونته، ولا يخاف على نفسه الزنا، فالنكاح في حقه سنة مستحب. قال: وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات، فهو أفضل يعني من التنفل بالصلاة، وأفضل من التنفل بالصيام، وأفضل من التنفل بقراءة القرآن، فهو من أفضل نوافل العبادات. فإذا كان فيه شهوة فإن فعله من أفضل من نوافل العبادات. قال: ويجب على من يخاف زنا بتركه. إذن هذا الحكم الثاني، قلنا الحكم الأول سنة وهنا الوجوب، فيجب الزواج، يجب النكاح على الشخص القادر إذا كان عليه عنده قدرة على النكاح على الباء والنفقة، ويخاف على نفسه الزنا، فإن النكاح يكون في حقه واجبا. وقد يكون النكاح محرم إذا وقع على غير الهيئة الشرعية كنكاح المتعة ونكاح المحلل ونكاح الشغار أو نكاح المعتدة، هذا كله نكاح محرم. أو كان يعلم من نفسه عدم القيام بواجب النكاح من العدل، إذا كان مثلا يريد أن يعدد وهو يعلم أنه سيظلم قطعا، فإن النكاح يكون في حقه محرم لأنه يفضي إلى محرم. وقد يكون النكاح مباحا وهو في من لا شهوة له، ليس عنده شهوة وعنده القدرة المالية، فإنه يستفيد من هذا النكاح الخدمة والنفقة على هذه المرأة، فيكون النكاح في حقه مباحا. وقد يكون مكروها حيث لا شهوة عنده ولا قدرة، يكون مثلا ليس عنده قدرة على النفقة وليس فيه شهوة، فيكون النكاح مكروها في حقه. إذن تجري الأحكام التكليفية الخمس في النكاح. قال: ويسن نكاح واحدة دينة. هذا المذهب، المذهب أن المستحب والسنة هو أن يكون النكاح لامرأة واحدة، يعني لا يعدد، هذا هو المذهب. قالوا: لأنه أسلم لدينه، فإن المعدد يخشى عليه من الجور والظلم والتجاوز والميل مع إحدى المرأتين، فلذلك قالوا الأفضل أن يتزوج واحدة ولا يعدد، هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني في المذهب أن المستحب له أن يتزوج أكثر من امرأة، قالوا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه الكرام وللآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وإن كان الاستدلال بالآية فيه نظر، فإن الآية كما أخبرت عائشة رضي الله عنها نزلت في الرجل تكون عنده اليتيمة، يعني قريبة له، مات يعني والدها وهو الوصي أو الولي عليها، تكون صغيرة فيطمع فيها وفي مالها فيريد أن يتزوجها ويبخس حقها في المهر، فنهاه الله عن ذلك. لذلك قال: وإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى، فلا تتزوجوا هذه اليتيمة، بل انكحوا ما طاب لكم من النساء غيرها، فالأمر واسع والنساء كثيرات، فليس في الآية الحث والدعوة إلى التعدد، وإنما فيه نهي الولي الذي عنده يتيمة أن يطمع بها ويتزوجها ويبخس حقها في المهر فلا يعطيها مثل مهر مثيلاتها. قال: دينة، فيستحب أن تكون ذات دين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهذه الأمور الأربع ترغب في نكاح المرأة: المال والجمال والحسب والدين. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، ولأنها تعينه على طاعة الله جل وعلا. قال: أجنبية، يعني ليست من أقاربه، هذا هو المذهب. قالوا: لأن الأجنبيات الأجانب قالوا أنجب، والقرائب القريبات أصبر، فالقريبة تصبر على الزوج، وأما الأجنبية فإن الابن يكون فيه نجابة، يكون فيه يعني فطنة، ويكون فيه يكسب من قبيلة أخرى أو من عائلة أخرى بعيدة، يكسب صفات ويكون الصفات فيه نجابة وفيه يعني أمور ليست موجودة عند القريبة، هكذا قالوا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بنت عمته عليه الصلاة والسلام، وزوج فاطمة من علي يعني ابن عمه، وهكذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني تعليل ليس عليه دليل، إنما قالوا هذا يعني لأن كما يقال بنت العم أصبر والأجنبية أنجب. قال بكر، المستحب أن تكون بكرا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لجابر: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وهذا على حسب المصلحة، فجابر رضي الله عنه كان عنده 9 أخوات صغيرات، فتزوج ثيب امرأة كبيرة، وقال: لم أريد أن آتي ببنت صغيرة فيعني لا يستطيع تعليمهن والقيام بشؤونهن، فتزوج امرأة كبيرة حتى تقوم على أخواته. فهذا على حسب المصلحة. قال: ولود، يستحب أن تكون هذه المرأة ولود، لأنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني خطبت امرأة ذات حسن ومال، أو قال جمال، ولكنها لا تلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ثم أتى مرة أخرى فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه مرة ثالثة فنهاه، ثم قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهذا يعرف بالنظر إلى أمها وأخواتها وقريباتها خالاتها، ينظر إذا كانوا معروفين بكثرة الإنجاب، فإن هذا غالبا يكون صفة يعني وراثية في هذه العائلة. قال: بلا أم. قالوا: يستحب أن تكون بلا أم. قالوا: ربما تثير المشاكل الأم، ها، وتسبب يعني تثير تفطن البنت على أمور يعني غير فاطنة لها. هذا ذكره المؤلف هنا، وهذا لم يذكره المقنع يعني الموفق ابن قدامة، لم يذكر هذا، فزاد اختصار للمقنع، وفي المقنع لم يذكر هذه العبارة، ولم يذكره أيضا صاحب الإنصاف ولا المنتهى ولا شرح المنتهى ولا في الإقناع ولا في كشاف القناع، لم يذكر هذا إلا هنا. والأولى أن يقول ذات أم عاقلة، يعني الأولى أن يقول بلا أم أن يقول ذات أم، لأن الأم أحيانا يعني تربي بنتها وتعلمها الآداب والأخلاق، فإذا كانت الأم عاقلة وحصيفة فإنها هذا أفضل من كونها بلا أم. قال: وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة، يعني إذا أراد أن يخطب امرأة فله أن ينظر منها إلى ما يظهر منها غالبا، يعني كالوجه والرقبة واليدين والقدمين، هذا هو الذي يظهر غالبا، فينظر إلى ذلك. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمغيرة لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب امرأة، قال: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال المغيرة: إن هذه المرأة كانت من الأنصار. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن في أعين الأنصار شيئا، يعني في أعينهم يعني عيب في أعين الأنصار. قال: فذهبت إليها وكأن والديها كره ذلك، كره أن ينظر إلى يعني بنتهم هذه الجارية، وكانت في خدرها، فخرجت الجارية وقالت: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا أني أحرجك، إن يسألك الله ألا تنظر. قال: فنظرت إليها فنكحتها. قال: فوالله لقد نكحت قبلها 70 امرأة، ما حصل بيني وبينها من بينهن من الوفاق مثل ما حصل بيني وبينها. فذكر أنها وافقته بسبب يعني النظرة والرؤية، فإن هذا يعني أدعى لأن يستمر النكاح، فالنظر مستحب، وهذا أدعى إلى أن يستمر النكاح، وينظر إليها بإذنها أو بغير إذنها، وبإذن وليها أو بغير إذنه، لكن بشرط أن يعلم أنه سيجاب إلى نكاحها، ما هو يذهب ينظر ويقول يمكن يعني يوافقون يمكن ما يوافقون، لا، إذا علم أنه قطعا لن يعني يستجاب له فلا ينظر، وإنما ينظر إذا يعني علم أنه سيجاب إلى نكاحها وأنه سيقبل، أما إذا كان يقطع بأنه لا يقبل فإنه لا ينظر. قال: بلا خلوة، يعني لا يكون النظر بخلوة، فإنه لا يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة، ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما فلا يخلو بها، وإنما يكون في مكان يعني عام عند وليها وعند أمها فلا يختلي بها. قال: ويحرم التصريح بخطبة معتدة من وفاة والمبانة دون التعريض، فلا يجوز أن يصرح بخطبة المعتدة من وفاة، إن امرأة توفي زوجها فإنها تعتد 4 أشهر و10، فهنا لا يجوز أن يصرح بخطبتها، ولكن له التعريض، يعرض يقول: مثلك يرغب به بها الرجال، وإني في مثلك لراغب، وأنت لا تصلحين بلا زوج، وهكذا. لكن ما يخطب مباشرة، ما يصرح يقول: أريد أخطبك أو أتزوجك، لا يجوز التصريح، كما قال الله جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فالتعريض لا حرج فيه إذا كانت هذه المرأة يعني معتدة من وفاة أو مبانة، يعني ليست رجعية، يعني معتدة بائن كالمختلعة إذا خلعها زوجها، أو امرأة فسخ النكاح بينها وبين زوجها فهي يعني بينونة كبرى لا ترجع إلى زوجها، فله أن يعرض. أما التصريح فلا يجوز، لا يجوز أن يصرح بخطبتها. قال: ويباحان لمن أبانها دون الثلاث، يعني إذا كان الشخص هو الذي فسخ النكاح، أو هي فسخت النكاح منه أو خلعته، فإن هذا الشخص يباح له فقط التصريح أو التعريض. فإذا كان يعني فسخت النكاح من زوج، فهذا الزوج له أن يصرح أو يعرض. كذلك إذا كان يعني خلعت الزوج وهو فسخ أيضا من أنواع الفسوخ، فله أن يصرح أو يعرض بخطبتها. قال: كرجعية، فالرجعية له أن يصرح أيضا بخطبتها وله أن يعرض. ويحرمان منها على غير زوجها، يعني المرأة المطلقة إذا كانت رجعية، إيش معنى رجعية؟ إن طلقها طلقة واحدة وهي في العدة، لم تخرج من العدة، فهي لا تزال زوجة، يعني تبقى معه في بيته وتكشف له وينظر إليها وله أن يمسها، فهي زوجة حتى تخرج من عدتها. فهذه المطلقة الرجعية له أن يصرح، ويحرم على غيره أن يعرض أو يصرح. فإذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة فهي رجعية، فليس لغيره أن يأتيها لا تعريضا ولا تصريحا. قال: ويحرمان منها على غير زوجها. قال: والتعريض: إني في مثلك لراغب، يعني هذا مثال على التعريض، يعني إن مثلك يرغبها الرجال، مثلك لا يصلح أن تبقى بلا زوج، ونحو ذلك من العبارات التي ليس فيها تصريح يعني بالخطبة. قال: وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما، يعني مثل هذه العبارة أيضا ليست يعني صريحة، فتقول: حتى أنت يعني النساء يبنك وأنت يعني يرغب فيك ونحو ذلك. قال: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. إن أجاب ولي المجبرة، المجبرة هي الصغيرة البكر، يعني يجوز لوالدها أن يجبرها عن النكاح. إذا شخص خطب امرأة بكر صغيرة ممن يجوز إجبارها على النكاح، سيأتي معنا هذا، خطبها وأجاب الولي قال: عطيتك أو قبلت خطبتك، فحينئذ يحرم على غيره أن يخطبها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. فإذا أجاب ولي المجبرة قال: زوجتك أو قبلت خطبتك، فإنه يحرم على غيره أن يخطب. قال: أو أجابت غير المجبرة، إن المرأة خطبها فقبلت، قال: لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه. لكن هنا قال لمسلم، أو أجابت لمسلم، لكن لو أجابت لغير مسلم كانت تكون امرأة نصرانية أو يهودية فخطبها يهودي أو نصراني، فهنا قال: يجوز أن يخطب على خطبته. لكن لو كان مسلم لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه. قال وإن رد أو أذن أو جهل الحال جاز. إذا رد الخاطب الأول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لأحدكم أن يخطب على خطبة أخيه إلا أن يترك أو يأذن له، أن يترك الخاطب الأول فخلاص يصرف النظر عن هذه المرأة أو يأذن له، يستأذن يقول انتبه هذه المرأة، يقول إذا تبي تخطبها اخطبها، فيأذن له. فإن أذن له أو رد فإنه حينئذ يجوز لغيره أن يخطبها. قال أو جهل الحال، هذه أيضا على المذهب، قال جهل الحال ما يدري هم قبلوه أو ردوه. والقول الثاني أنه لا يجوز، إذا جهل الحال لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه، يعني لا زالوا في المشاورة والنظر وأخوه قد خطب، فحينئذ الأولى أن يمنع من هذا. وإن كان هنا قال إن جهل الحال جاز، لكن القول الثاني أنه يمنع. قال ويسن العقد يوم الجمعة مساء، ورد في ذلك حديث لكن الحديث ضعيف، أن التزويج يكون يوم الجمعة، لكن الحديث ضعيف جدا لا يصح. ومساء قالوا أيضا ورد حديث أمسوا بالإملاك فإنه بركة، أيضا الحديث ضعيف جدا لا يصح. وذكر ابن القيم أن هذا يكون في مسجد، يعني العقد يكون في مسجد، أيضا هذا يعني لا دليل عليه. إذن المذهب قالوا يستحب أن يكون العقد يوم الجمعة، قالوا لأنه يعني يوم مستجاب الدعاء فيه، وورد فيه حديث لكنه لا يصح. كذلك قالوا مساء للحديث أمسوا بالإملاك، يعني فإنه خير أو بركة ونحو ذلك، لكنه أيضا الحديث ضعيف جدا لا يصح. والوارد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تزوج يعني قريباتها في شوال، وتدعو إلى ذلك أن يكون الزواج في شوال بعد، يعني بعد شهر رمضان، هذا ثابت عن عائشة رضي الله عنها هو الثابت. أما يوم الجمعة والمساء أو في المسجد فهذا لم يرد فيه حديث صحيح. قال بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه قال علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وعند ابن ماجه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ الثلاث آيات في سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، في سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وفي سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وهذه الخطبة يعني سأل شعبة شيخه أبا إسحاق السبيعي هل هي في النكاح؟ قال في النكاح وفي كل شيء. فوإن كان العلماء أوردوها في كتاب النكاح، أصحاب السنن أوردوها في كتاب النكاح، لكنها تقال في النكاح وفي غيره. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المرأة الواهبة نفسها، يعني لم يرد أنه خطب هذه الخطبة، فهي ليست شرط في النكاح ولا واجب، ولكنها يعني سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنكحتكها بما معك من القرآن، ولم يذكر هذه الخطبة. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أركان النكاح. وأركانه: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجتك أو أنكحتك، وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت. ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت، وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت. ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. فإن تقدم القبول لم يصح، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، وإن تفرق قبله بطل. حسنت. هنا في أركان النكاح، وبين أن أركان النكاح ثلاثة، قال الزوجان الخاليان من الموانع، هذا هو الركن الأول، يعني يكون الزوج خالي من الموانع، كذلك الزوجة خالية من الموانع الشرعية، كأن تكون ذات محرم أو تكون معتدة في عدتها لم تخرج من العدة، هذا مانع يمنع من التزويج بها، أو أن يكون أخ لها من الرضاع محرم أو نحو ذلك، فهذه يعني موانع تمنع من النكاح. إذن الزوجان الخاليان من الموانع. والإيجاب والقبول، الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي بأن يقول زوجتك أو أنكحتك، قال ولا يصح إلا بهذين اللفظين، هذا المذهب وهم مفردات الحنابلة إن لم يوافقهم أحد من الجمهور، قالوا لا يصح التزويج إلا بهذين اللفظين أنكحتك أو زوجتك، قالوا لأن ورد فيها القرآن إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، في الآية الأخرى زوجناكها، فقالوا ورد هذا في القرآن فلا يصار إلى غيره ولا يصح بغير هذين اللفظين، قلنا هذا المذهب وهو مفردات الحنابلة. والقبول يعني اللفظ الصادر من الزوج أن يقول قبلت، أيضا قالوا لابد أن يكون الإجاب متقدم على القبول، فيقول ولي المرأة زوجتك أو أنكحتك، ويقول بعدها الزوج قبلت أو رضيت أو نكحت أو تزوجت أو نحو ذلك، هذا هو المذهب. وقلنا أن الجمهور قالوا يصح بأي لغة وبأي لفظ يدل عليه، فهذه الألفاظ لا يتعبد بها فتصح بأي لغة، ولذا قال ولا يصح ممن يحسن العربية بغير هذا اللفظ، فلو كان لا يحسن العربية قالوا يصح بأي لغة، إذا كان شخص ما يعرف يتكلم اللغة العربية أعجمي قالوا يصح بلغته، دل على أن اللفظ ليس مقصودا لذاته وإنما المقصد هو المعنى، فالصحيح ومذهب الجمهور أنه يصح بأي لفظ وبأي لغة تدل على النكاح، يعني كثير من الشيبان عندنا يقول جوزتك، تقول زوجتك ما يقدر ينطق، ما لسانه خلاص ما يمكن يعدل، يعني شوف بعض العاقدين الأنكحة المأذونين يقول له زوجتك ما يقول جوزتك، على المذهب ما يصح، لكن يعني على الصحيح أنه يصح، قال لا يصح بغير لفظ زوجت أو أنكحت. والقبول قبلت أو تزوجت أو تزوجتها أو قبلت النكاح، قال ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، يعني أعجمي ما يعرف يتكلم عربي هل نلزم أن نتعلم العربية؟ قال لا لا يلزم، فهذه الألفاظ غير متعبد بها، وهذا يدل على ضعف اشتراط أن يكون بهذين اللفظين، بل حتى في حديث الواهبة نفسها النبي عليه الصلاة والسلام قال ملكتكها بما معك من القرآن، ولفظ ملكتكها ليس فيه يعني لا زوجتك ولا أنكحتك، قال فإن تقدم القبول لم يصح، لو قال الزوج زوجني فقال الولي زوجتك قالوا لا يصح، قالوا لابد أن يكون اللفظ الأول من الولي ثم من الزوج، هذا المذهب، والقول الثاني لا أنه يصح، وهذا أيضا وارد في حديث الواهبة نفسها لما قال الرجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، ففي نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ملكتكها بما معك من القرآن، فدل على أنه تقدم القبول على الإيجاب وزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، قال وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، يعني لو مثلا قال زوجتك أو بنتي وذكروا شرط قال كم المهر وين تسكن وين كذا، لم يتشاغل بما يقطعه تكلم بنفس الزواج ثم قال قبلت يصح، لكن إن تفرق قبله بطل، يعني ذهب خرج من المجلس وبعد فترة قال قبلت قالوا ما يصح، لابد أن يكون في نفس المجلس. وفي حديث الواهبة زوجها الرجل يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ما عندك مهر، قال ليس عندي إلا هذا الإزار، فأمر بن سلم أن يذهب ويبحث، فخرج وبحث ثم رجع قال ما وجد شيء، قال يلتمس ولو خاتما من حديد، فذهب ورجع قال لا والله ولا خاتما من حديد. فجلس الرجل فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا وعددها. فقال سلم ملكتكها بما معك من القرآن. وهذا يدل على أنه ليس هناك يعني موالاة، وإنما هناك فاصل، أن هذا الرجل خرج وبحث ثم رجع ثم ذهب يبحث عن خاتم من حديث ثم رجع وصار حديث كثير ثم جلس عند النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذا الشرط يعني ليس عليه دليل. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في شروط النكاح. وله شروط، أحدها تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. نعم، هذه شروط النكاح وهي أربعة. إجمالا تعيين الزوجين، هذا الشرط الأول، الثاني رضاهما، الثالث الولي، الرابع الشهود. فلا يصح النكاح إلا بهذه الشروط الأربع. الأول تعيين الزوجين، فلا بد من أن يعرف من هو الزوج ومن هي الزوجة. فلو قال زوجتك إحدى بناتي قال قبلت لا يصح، قالوا كالبيع، لا بد أن يحدد. ولو وصفها بما تتميز به عن غيرها صح، كان يقول الكبرى أو الوسطى أو الصغرى أو قال هذه وأشار إليها فإنه يصح. قال فلو أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به فإنه يصح، أو قال زوجتك بنتي وليس له إلا بنت واحدة فإنه يصح. إذن هذا هو الشرط الأول، تعيين الزوجين. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الثاني رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغيرة والبكرة ولو مكلفة لا الثيب، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير، ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو صمات البكر ونطق الثيب. أحسنت، هذا هو الشرط الثاني، رضا الزوجين، فلا بد من رضاهما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها صماتها، ولقوله عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن أو تستأمر، وقالوا كيف إذنها؟ قال صماتها أو أن تصمت. فلا بد من الرضا، لا بد من رضا الزوج والزوجة بهذا النكاح. واستثنى من ذلك البالغ المعتوه، والعتى هو دون الجنون، ليس مجنون وإنما هو من دون المجنون، فهذا لوليه أن يجبره، يعني لا ينظر إلى رضاه، لأنه يعني ناقص العقل ليس عنده أهلية كاملة، فله أن يزوجه ولو لم يرضى. والمجنونة كذلك، إذا كان في نكاحها مصلحة، إذا كان في نكاحها مصلحة، كان يعني مثلا ذرية أو نفقة أو رعاية لها، ف يعني اقتضت المصلحة أن يزوجها، فإنه يزوجها بلا رضاها. والصغير كذلك، الصغير الزوج الصغير له أن يجبره على ذلك ولا يشترط رضاه. والبكر ولو مكلفة، فالبكر لوليها إذا كان أب أن يجبرها. والبكر لها ثلاث حالات، الحالة الأولى إذا كانت دون تسع سنين فهذه يجوز إجبارها بالإجماع، إذا كانت عمرها أقل من تسع سنوات فهذه يجوز إجبارها بالإجماع. الثانية إذا كانت بنت تسع سنين ولم تبلغ، فهذه عند الجمهور يجوز أن تجبر، يجوز أن تجبر عند الجمهور. والثالثة إذا كانت بالغة، يعني عمرها 15 أو 17 أو كذا أكبر، بالغة وهي بكر، فكذلك عند الجمهور يجوز لوالدها أن يجبرها. أما الأحناف ورواية عن أحمد فقالوا لا يجوز أن تجبر على النكاح. قال لا الثيب، فالثيب لا يجوز إجبارها، الثيب لا يجوز إجبارها إلا إذا كانت دون 9 سنين، فدون 9 سنين قالوا هذه يعني يجوز إجبارها حتى لو كانت ثيب. أما إذا كانت 9 سنين فأكبر فقالوا إنها تجبر، لا تجبر على النكاح للحديث المتقدم الثيب أحق بنفسها من وليها، فليس للولي أن يجبرها على النكاح، ولو أجبرها فالنكاح باطل لا يصح. والثيب هي من جمعت في قبل سواء في حل أو حرمة، يعني سواء كان النكاح حلالا أو زنا، فهذه هي الثيب. وعلى المذهب حتى لو كانت مكرهة على الزنا فإنها تعتبر ثيبا. قال فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم، فالأب له الإجبار، ووصي الأب هو المتصرف بعد الموت، فالوصي هو الوكيل بعد الموت. فإذا الأب مثلا مرض وكتب وصية أنه يتولى تزويج بناته فلان، سواء من أقاربه من أبنائه أو من إخوانه أو أجنبي، فإن هذا الوصي أولى بالتزويج من سائر الأقارب. قال كالسيد مع إمائه، السيد له أن يجبر إماءه على النكاح. قال وعبده الصغير كذلك له أن يجبره على النكاح، لأنه لو كان كبير وأجبره فالطلاق بيده، يستطيع أول ما ينكح يطلق فما يستفيد من إجباره شيء. قال ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون 9، فليس لهم ذلك. إذن الحكم خاص في إجبار الصغيرة، خاص بالأب. قال ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة، ليس لهم إجبارهم على النكاح، بل لا يكون هذا إلا بالرضا. قال ولا بنت 9 إلا بإذنهما. ثم بين الإذن، قال هو صمات البكر ونطق الثيب. إذن علامة الموافقة عند البكر أن تصمت أو تبكي أو تضحك، هذا كله علامة رضا. أما الثيب فلا بد أن تنطق، لا بد أن تفصح وتبين ذلك أنها موافقة على هذا الزواج. نعم. الشيخة تنطق عند من الثيب؟ تنطق إما عند العاقد، عاقد النكاح، أو عند يعني نسائها، يعني هم قالوا الشهود لا يشترط أن يحضروا كما سيأتي معنا إذنها. المذهب يعني رضاها، قالوا ليس الشهود لا يشهدون على رضاها، فلو رضيت عند النساء وقبلت بذلك فإنه يصح، يعني يكون هذا معتبر رضاها. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الثالث الولي، وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة، فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوها كذلك بنوهما كذلك ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاء ثم السلطان. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد، وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. حسنت. إذن هذا الفصل في بيان الشرط الثالث وهو الولي وترتيب الأولياء إذا تعددوا وحكم العضل. قال الثالث الولي، وهو شرط لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، فلا يصح النكاح إلا بولي، فالنكاح باطل. فلو تزوجت المرأة بغير ولي فنكاحها باطل، وهذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا للأحناف. الأحناف قالوا يصح للمرأة أن تزوج نفسها ولوليها أن يأذن لها ولها أن توكل من شاءت في تزويج نفسها، وقالوا هذا في المرأة الكبيرة البالغة، أما الصغيرة فليس لها أن تزوج نفسها. والصحيح هو مذهب الجمهور لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ولقوله: لا نكاح إلا بولي. لكن لو وقع عقد مثلا عندنا بعض البلاد في الشام أو في مصر أو في الهند وباكستان، ووقع هذا العقد بغير ولي وصححه القاضي في ذلك البلد، فإنه لا ينقض، يكون هذا يعني زواج صحيح لا ينقض إن صححه القاضي. كذلك لو تزوج رجل امرأة بلا ولي يظن أنه يصح، فإنه لا يقام عليه الحد، وإنما يؤمر بالفسخ، فسخ النكاح، ولا يأخذ المهر بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، وليس عليه شيء، لا يعزر ولا يعاقب. قال: وشروطه، يعني شروط الولي، التكليف، لا بد أن يكون بالغ، فلو كان طفل صغير لا يصح أن يكون ولي، أو كان مجنونا لا يصح أن يكون ولي، والذكورية، فلا يصح المرأة أن تكون ولية، لا أمها ولا أختها ولا خالتها ولا غير ذلك، لا يصح. لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها، فلا يصح أن تنكح المرأة امرأة أخرى. والحرية كذلك، فالرقيق المملوك لا يملك نفسه ولا ولاية له على نفسه، فكيف تكون له ولاية على غيره. والرشد في العقد، يعني معرفة الأكفاء من الرجال، والرشد في كل باب على حسبه، كما قال ذلك شيخ الإسلام، فالرشد في المال غير الرشد في النكاح، غير الرشد في الإمامة وفي الأذان، فهذا كل رشد في مقام بحسبه، كل مقام بحسبه. قال: واتفاق الدين، فإذا كان يعني على دين واحد يصح أن يكون وليا لها، لو كان يعني مسلمين أو يهوديين أو نصرانيين على دين واحد يصح، لكن لو كانت هي مسلمة وأبوها غير مسلم لا يصح أن يكون وليا في نكاحها. قال: سوى ما يذكر، يعني كما تقدم في المملوك فإنه يصح، أو الجارية إذا كانت أمة يصح أن يزوجها السيد ولو كان على غير دينها، كذلك السلطان يصح أن يزوج من تحت ولايته ولو كان غير مسلم. قال: والعدالة، هذا هو المشهور في المذهب، وقالوا: العدالة في الظاهر، قالوا: العدالة في الظاهر. ومذهب الأحناف والمالكية أنه لا يشترط العدالة في الولي، قالوا: عليه عمل المسلمين في كل عصر وفي كل مصر. وقال الشيخ ابن سعد: عمل السلف يرده. فما زال يعني الناس يزوجون بناتهم وهم يعني عليهم فسق، فلا يشترط العدالة في الولي، وهذا اللي عليه عمل جميع الناس في كل الأمصار وفي كل الأعصار، واختيار الشيخ ابن إبراهيم والشيخ ابن سعدي وغيرهم من أهل العلم، فلا يشترط العدالة، اختيار الموفق بن قدامة، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أنه لا يشترط العدالة في الولي، فلو كان فاسقا فإنه يصح أن يكون وليا لهذه المرأة. قال: فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، للحديث المتقدم: لا تنكح المرأة ولا تنكح المرأة نفسها. قال: ويقدم أبو المرأة في نكاحها، يعني إذا كان عندها عدة أولياء، عندها أب وابن، يعني عندها ابن بالغ وأبوها موجود، فمن يقدم؟ قال: يقدم الأب، فأولى الناس في تزويجها الأب، ثم وصيه، إذا وصى قال: إذا مت فيزوج بنتي فلان فإن الأمر يكون إليه، فيزوجها هذا الشخص سواء كان قريبا أو أجنبي، ثم الجد لأب وإن علا، فالجد مقدم على الابن، جد المرأة مقدم على ولدها في المذهب، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين أخوها الشقيق، ثم لأب أخوها لأب ثم بنوهما، ثم عمها لأبوين ثم لأب العم الشقيق، ثم العم لأب ثم بنوهما كذلك أبناء العم الشقيق ثم أبناء العم لأب، ثم أقرب عصبة النسبا أقرب واحد له يزوجها كالإرث، ثم المولى المنعم إذا كانت رقيقة وأعتقها فالمعتق يتولى نكاحها، ثم أقرب عصبته نسبا هذا المعتق، ثم ولاء، ثم السلطان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فإذا لم يكن لها أحد فالسلطان يزوجها، والسلطان يعني القاضي هو الحاكم أو نائبه، ونائب الحاكم هو القاضي، المراد بالسلطان يعني السلطان الأعظم، فأمير البلد على المذهب لا يزوج، وإنما هذا إما للسلطان الأعظم أو نائبه الذي هو القاضي. قال طيب إذا لم يوجد يعني مثلا امرأة مسلمة في بلاد الكفار ولم يوجد يعني قاضي شرعي أو سلطان شرعي يزوجها، من يزوجها؟ الشيخ ابن إبراهيم يقول يزوجها رئيس المركز الإسلامي في ذلك البلد. طيب إذا لم يوجد مركز إسلامي في هذا البلد؟ قالوا العدل، العدل يعني إمام الجامع الكبير في البلد، فيكون هناك عدل من المسلمين يكون هو وليها فيزوجها غيرها، يكون يقوم مقام الأب ومقام السلطان. إذن إذا كان البلد ليس فيه قاضي شرعي أو سلطان مسلم فإنه يتولى أمرها المركز الإسلامي، فإن لم يوجد مركز إسلامي فالثقة العدل يعني إمام الجامع الكبير في هذا البلد أو نحوه يعني من أهل العدالة. قال فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا، يعني عنده ابن لكنه غير بالغ عمره 8 سنوات 9 ليس أهل، فتنتقل إلى الأبعد، تنتقل إلى أخيها أو ابن عمه، يعني إذا كان القريب ليس أهل أو عضل بمعنى منعها من الزواج، يعني تقدم الخطاب ولا يزوجها، أو متشدد جدا بحيث لا يستطيع الخطاب أن يخطبوها، يعني يمتنعون من خطبتها بسبب تشدد هذا الولي، فإن الولاية تنزع منه وتعطى إلى ولي آخر، إلى ولي أبعد وإن كان يعني هذا موجود. قال أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، إذا كان الولي بعيد في بلد بعيد مسافة قصر ولا يستطيع أن يصل إلا بكلفة ومشقة ولا نستطيع الوصول إليه، فحينئذ يزوج يعني ولي آخر من بعده في الدرجة، إذا كان الأب ننظر إلى الجد ثم إلى الابن ثم الأخ وهكذا، فإذا كان لا نستطيع الوصول إليه يزوج الأبعد، وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح، كان عنده وليين عندها أبوها وأخوها فزوجها الأخ لا يصح النكاح لأن صاحب الولاية هو الأب، أو زوج أجنبي مع وجود الأب والولي فلا يصح، لكن لو كان لها إخوان على درجة واحدة عندها 5 إخوة كلهم أشقاء من يزوجها؟ تختار هي، تختار أحد هؤلاء يزوجها، فإن زوجها 2 يعني عندها 5 إخوة أشقاء كلهم على درجة واحدة فأحد الإخوة زوجها من شخص والآخر زوجها من شخص آخر فهي للأول منهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان لها وليان فهي للأول منهما، فزوجها أحد الوليين فينظر من الأول يعني يزوجها، فإن اختصموا كل واحد يريد أن يكون له الولاية يقرع بينهم يجعل قرعة، ومن خرجت له القرعة فهو الذي يتولى أمر النكاح. أغفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الرابع الشهادة، فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين، وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته، فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بأعجمي فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ. إذن هذا الفصل في حكم أو الشرط الرابع وهو الإشهاد على النكاح، فهذا من شروط النكاح. قال الرابع الشهادة، فلا يصح إلا بشاهدين. ورد حديث في البيهقي مرسل من مراسيل الحسن البصري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لكنه مرسل. ورد عند الدارقطني من قول ابن عباس موقوفا عليه بسند صحيح أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فهو ثابت موقوفا على ابن عباس. وقال الإمام الترمذي إن عمل أهل العلم عليه، يعني على الشهود، وهو مذهب جماهير أهل العلم أن الشهود شرط في النكاح. المالكية لا يشترطون الشهود، ولكن قالوا يجب إعلان النكاح، يجب أن يعلن، لقوله عليه الصلاة والسلام أعلن النكاح في حديث عبد الله بن الزبير، وفي حديث آخر أعلن النكاح واضرب عليه بالغربال يعني بالدف في حديث عائشة، وفي حديث آخر فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح. فقالوا هذا يدل على وجوب الإعلان، فيعلن النكاح ولكنه يصح من غير إعلان، ويشترط فيه شاهدان، لا بد أن يكون فيه شهود. قال عدلين، يعني فيهما العدالة، ذكرين، فلا يصح شهادة المرأة على النكاح، فالمرأة لا تشهد، كما قال ذلك الإمام الزهري رحمه الله تعالى أنه لا تقبل شهادة المرأة في الحدود ولا في النكاح. مكلفين، بالغين عاقلين، سميعين، لأنهم يسمعان يعني كلام الولي والزوج من الإجاب والقبول، ناطقين حتى يؤدي الشهادة. قال وليست الكفاءة وهي دين ومنصب شرطا في صحته، فالكفاءة بين الزوجين هذه ليست شرط في صحة النكاح، ولكنها يعني شرطا للزومه، فهي ليست شرط في صحته، فيصح النكاح من غير كفاءة، لكن للأولياء، لأحد من الأولياء الفسخ. قال وهي دين، هذا أول أمر في الكفاءة، فلا يصح أن يزوج فاجر بمثلا متدينة، لا يصح هذا، لقول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وقال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فمن شروط النكاح أو من شروط لزومه الدين، فلا بد من أن يكون على يعني على استقامة واحدة، فلا يزوج فاجر بامرأة صالحة. ومنصب وهو النسب كذلك، لا يزوج العربي بالأعجمية، لا يزوج، فلو وقع زواج تزوج عربي أو عربية من أعجمي فإن هذا النكاح صحيح، ولكن ليس بلازم، فلأحد الأولياء أن يفسخ. روى البزار بسند صحيح عن سلمان رضي الله عنه أنه قال إن الله فضلكم علينا معشر العرب لا ننكح نساءكم ولا نأمكم في الصلاة. ويقول عمر رضي الله عنه لقد أمرت بمنع فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء، فقالوا لا يصح أن يتزوج العربي من غير العربية، لكن لو وقع فإن هذا النكاح يصح. ولذا زوج النبي عليه الصلاة والسلام يعني فاطمة بنت قيس، زوجها من أسامة بن زيد، وإن كان مولى، وإن كان الإمام أحمد رحمه الله يقول هو أصل عربي وليس مولى بالنظر إلى أصله رضي الله عنه. وكذلك يعني سالم مولى أبي حذيفة مولى، وتزوج هند بنت عتبة بن ربيعة وهي قرشية، وهو كان مولى، فالنكاح يصح. قالوا لكنه لا يلزم، وأهل السنة والجماعة يرون أن جنس العرب أفضل من غيرهم، فجنس العرب أفضل من أي جنس آخر، وذكر شيخ الإسلام أن أهل السنة والجماعة مجمعون على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عربي، فجنس العرب أفضل من أي جنس آخر. قال والحرية كذلك لا يزوج لا يتزوج الرقيق بالحرة، كذلك الحر لا يتزوج بالأمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام خير بريرة لما عتقت وكان زوجها مغيث رقيقا، خيرها بين أن تستمر وبين أن تفسخ النكاح. قال ليس شرطا في صحته، فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء قال لهم الفسخ، فهو ليس شرط في الصحة وإنما شرط في اللزوم، فقالوا له أن يفسخ. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.